السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص. إن شاء الله ننتهي اليوم من كتاب القصاص. انطلاقة في مقدمة للحدود وحديث عمران بن حصين. تفضل. عن جرير بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فرفعت ثنيتاه فاختصنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفح، اذهب لا لية لك. طيب، هذا الحديث حديث الثامن تقريبا، حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل. قيل المعضود هو يعلى بن أمية، وقيل أجير ليعلى بن أمية، قيل أجير ليعلى بن أمية، وقيل هو يعلى بن أمية نفسه، هذا هو المعضود. وقيل أن القصة كانت في غزوة تبوك، وظاهر القصة بأنه رجل عض رجل يد رجل، فأراد رجل أن ينزع اليد من فم العاض فوقعت ثنيتاه، الأسنان التي في المقدمة، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، والفحل من الإبل أو الدواب، الفحل هو بيكون من الإبل أو من الدواب كأنه، فاذهب لا دية لك. هنا طبعا فيه تحريم العض، إن هذا ليس من شيم الآدميين أو شيم بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شبهه، قال: يعض أحدكم كما يعض الفحل، فهذه من شيم الدواب أو الحيوانات. المسألة الثانية التي في الحديث، وهي يعني مسألة رئيسة في الموضوع، مسألة الضمان، أنه قال: لا دية لك. يبقى من عض، لو قلنا ذلك يعني الآن هجم علي أحد فعضه مثلا، وعجز المرء الإنسان أن ينزع يده من هذا الإنسان الذي يعضه، إلا بأنه مثلا ينزع نزعا شديدا فتقع الأسنان بسببها، ما قدرش مثلا أن هو المعضوم، قال ممكن كان يضربه مثلا في شصدقيه، هذه يعني اللي هي الحتتين أو في اللحيين، فهو لما يضربه هنا هيفتح الفم، فإن عجز عن يفعل ذلك واضطر أن يسحب يده ويعلم أنه أو يعني سيحدث ما حدث، قالوا هذا لا ضمان عليه. لكن هذا القول قول من؟ هذا قول الشافعية وأبو حنيفة، أو الشافعية وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. قالوا: إن لم يستطع أن يرفع عن نفسه هذا الأمر الاعتداء إلا بذلك فلا ضمان عليه. لكن لو انتقل من الأيسر إلى الأثقل، يعني لو كان عنده الأيسر أنه ممكن يضربه في هنا فيفتح بقه، أو يضربه هنا فيفتح بقه، وكان مستطيع لكنه لم يفعل ذلك وفعل الأثقل الأشد حتى يعني ينزع أسنانه، فقالوا هنا فيه الضمان. يبقى المسألة فيها ضابط: أولا لا دية لك، إنه اللي عجز على أنه يخلص نفسه إلا بهذه الطريقة فلا ضمان عليه، هذا قول الشافعية والأحناف. المالكية قالوا: لا، لو كانت في الأسنان كما هذه قالوا عليه الضمان، إسقاط الأسنان يعني النزع وإسقاط السنان ضمان، والحديث حج على المالكية، الحديث تصريحا حج على المالكية بذلك، لكن أنا نقر نسبة المذاهب الآن، لأن المالك يرى يجب الضمان في السن مطلقا، فيه السن مطلقا يجب فيه الضمان. وأما الشافعية والأحناف فقالوا: لو لم يستطع أو عجز عن النزع إلا بذلك فلا ضمان عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا البعض طبعا تأول الحديث، الملكية تأول الحديث، قالوا: لا، ده هو كانت الأسنان متحركة عنده أصلا، فلما نزع يده يعني وقعت، لكن ليس بسببه، عشان يعني يذهبوا إلى الأصل عندهم بأن سقوط الأسنان أو يعني من تسبب في سقوط الأسنان يجب الدية، السن المطلقة يجب فيه الدية. لأن الحديث صريح قال اذهب لا دية لك. وليس ما استفسر منه قال هي كانت متحركة أو كانت متحركة أو شيء، بل هو بين الحديث بأنه كان عبد، وليس لم أنكر عليه العبد، لذلك قال بعد ذلك لا دية لك. هذه طبعا يعني هذه المسألة أو هذا الحديث يتعرض لمسألة مهمة جدا عندنا، وهي دفع الصائل. مسألة دفع الصائل، من الصائل؟ الصائل الشخص الذي يهجم عليك، إما يهجم عليك يأخذ مالك أو يعتدي على عرض لك أو يعتدي على بدنك، يريد أن يعني يعتدي عليك. طيب هذا يسمى الصائل. يغلب على ظنك أنك لو تركت هذا الصائل إما سيقتلك أو يعتدي على العرض أو يأخذ المال أو يعتدي على بدنك، فأنت هنا يعني هو سيتلف مال لك أو ينتهك أعراض أو يتلف نفسا أو أجزاء في النفس أو غير ذلك. هذا يسمى هنا دفع الصائل. أنت هنا إن دفعت هذا الصائل، بمعنى إن جاء إن لم تجد بد منك تدفعه مثلا إلا تقتله، هو داخل عليك بسلاح أو يريد أن يدخل عليك بيتك ويأخذ مالك أو ينتهك عرضك وأنت تريد تدفعه لا يدفع، حتى أنك لم تجد بد منك تدفعه إلا أنك تقتله. ليس ولو كان لك يعني لو كان انت ترى انك لن تستطيع ان تفر منه او انك انت تكف هذا الاعتداء الا بانك تقتله كما قلنا الان فقتلته، فهذا يعد دفعا للصائل. وهذه جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءني من يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني قال قتله، قال إن قتلته قال لا شيء عليك، قال إن قتلني قال أنت شهيد وهو في النار. فيش أولاني أولاني هو قال أنت إيش فضل. طيب فيش أولاني إيش أولاني يعني تقصد رواية أخرى؟ أنا قلت الأولاني إن قاتلني قلت إن قاتله قال إن قتلته قال لا شيء عليك. لا تقصد هذه؟ طيب يعني تقصد هو في... لا هو احنا أنا لا أريد لا شيء عليك في الرواية، لأن أنا ما يمنيش هو في النار دلوقتي، أنا عايز الرواية المسألة الفقهية، عشان كده أنا أتيت بهذا. وفعلا هو في رواية قال لا شيء عليك هو في النار، هو لما الثانية لما قال إن قتلته قال لا شيء عليك هو أنت، أو قال لا شيء عليك إن قتلني قال هو في النار وأنت شهيد. الذي أريده في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قاتلني قال قاتله، أو الأول قال لا تعطيه، يعني إن جاءك لا تعطيه. طبعا سنتبين أن هذه وجوبا أم استحباب، لكن لو قاتلته هذا الذي أريده الآن في المسألة معي، قال قاتله قال إن قتلته قال لا شيء عليك، يبقى هنا أنه لا دية عليه. وهذه المسألة الدفع الصائل التي نتكلم عنها الآن، سواء جاء الانتهاك المال، واحد جاء يسرقك الآن ثبتك كده بيقول وأنت الآن مش عارف تفر منه، طب عشان تفر منه بأي طريقة ممكن تضطرك ترميه بشيء عشان يجري أو تدوس فيه أو تضربه بالسيارة أو شيء. لكن المهم هنا في ضابط عند الفقهاء أنه ما ينتقل من الأيسر للأصغر إلا لم يستطع يأتي بالأيسر. يعني لو كان ممكن مثلا أنك ترميه بشيء بسيط وتجري أو أنك تدفعه وتجري غير أنك أنت تخبطه بشيء تقتله، هنا إن انتقلت ستضمن، لكن إن لم تنتقل وأتيت بالأدنى والأيسر لا شيء عليك بذلك، لا ضمان، أقصد لا شيء يعني لا ضمان عليك شرعا. لكن حتى أهل العلم تكلموا في مسألة دفع الصائل هنا فيها شروط، يعني متى لا يكون ضمانا عليك؟ أولا أن يكون الذي هجم عليك هجوما ظلما، يعني الهاجم الذي يهجم بظلم ليس بحق. وفي حد ممكن يهجم بحق؟ ممكن. ازاي؟ واحد سرق مالك ومشي، فانت بتحرياتك عرفت الراجل ده فين ساكن، فين سرق سيارتك، سرق شيء وعرفت انه ساكن في اي منطقة، فانت ذهبت لتهجم عليه لتأخذ مالك، تأخذ السيارة اللي حطتها في الجراج جوه، أو تأخذها في المخزن الموجود فيه، أو الذهب اللي سرقه وأنت تعرف مكانه فين. فأنت لا أنت المتهجم ولا لا أنت المتهجم، أنت الذي تهجم عليه لتأخذ حقك. فهذا ليس عليك أنت حكم الصائل هنا، يعني أنت تهجم بحق، بل هو لو فعل بك ذلك هو يضمن، وأنت ذهبت لتأخذ حقك. طبعا هذه لها ضوابط شرعية، فإحنا بس بنتكلم الآن يعني إن الهجوم بحق ذاك، يعني مثلا اللي هم أهل التحريات والمباحث والشيء لما بيهجموا عشان ياخدوا مثلا من السراق والقتال ويهجموا عليهم، مفروض أن يهجموا بحق، يعني واحد سارق وسارق من الناس، هم عرفوا مكانه وحددوا موقعه وداخلين ياخدوه، فهذا هجوم بحق، هو لو دفعهم هو اللي عليه الوزر، لأن هم الآن هم معاهم الحق. كذلك الواحد لو لقى ماله عند أحد وراح ياخده، يبقى هذا هجوم بحق وليس بظلم، بخلاف الذي هو هجم ليأخذ منك المال، يبقى هذا لا يكون دفع صائل. مش تقول له، مش يقول لك الله انت داخل عليا بيتي تاخد، طب انا داخل بيتي لان انت سارق مني، فانت دخلت البيت عشان تعرف تاخد منه السيارة، تاخد منه الذهب، فان هو اشتبك بقى معك ما يقولون، فانت هنا ليست الصائل، انت هنا ليس الصائل، لكن هنا انت طبعا ليها ضوابط في مساله التعدي بقى على الولايه العامه وغير ذلك، لكن احنا نتكلم هنا بانه الذي هجم هذا لابد ان يكون حتى تدفعه دفعا وليس عليك ضمان، يكون هجم هجوما ظلما كما بينا. الامر الثاني ان المعتدى عليه لا مندوح له عن القتل، يعني ما عندوش سبيل، كما قلنا واحد داخل يقتله او داخل ينتهك عرضه او داخل يعني ياخذ ماله، فليس عنده سبيل غير ذلك، فهنا اندفعه وافسد عنده شيء لا ضمان، او مش لازم يكون شخص، يعني واحد الان جالس في مكان وداخل عليه كلب، هو الكلب لازم لا عندنا قيمه يعني عندنا، لكن بلاش كلب، دخل عليه ثور هائج، ابل قاعد في مكان في الارياف ولا عنده، دخل عليه ثور هائج مثلا من البقر ولا شيء، جاله حاجه في راسه وهاج ودخل عليهم من المنطقه الان، واستطاع ان يدفعه لانه يقتله، او لو هاجت الابل مشكله ايضا الا ان يقتله، فهو لو قتله لا يضمن، لانه ليس عنده مندوحه في دفعه الا بانه يفعل معه ذلك، هنا لا يضمن. جي يقول له الابل دي تمنها الان للنقل واحده 28000 جنيه ولا 50000 جنيه والبقره 48000 جنيه ولا كام، هذا هو لا شيء عليه، لا لانه لا يستطيع ان يدفع الصائل الا بذلك، لان قلنا الان قد يكون الصائل هذا انسان شخص ادمي او قد يكون بعير يعني لا يستطيع ان يقتله، فلو ان يفعل ذلك. نعم قال ان قتلت انت تصحيح الروايه، بس تريد الروايه الثانيه ان هو في النار انا قررنا به خلاص، ان قتلني قال انت شهيد. في رواية أخرى قال في رواية على مصر من الشيخ إن قتلته قالوا في النار. أيوة خلاص أنا قلت لك هي موجودة، بس أنا قال إن قتلته في النار، إن قتلك أنت شهيد هذه، لكن في رواية أخرى أنه قال لا إن قتلته لا شيء عليك. طيب هذه الدعوة وفي النار ستؤدي نفس المسألة، لكن أنا بتكلم الآن عن الوادي إن هو العاصي مش أنت، فبالتالي انه لا ضمان عليك، المساله ليست خلاف فيها، لكن نقول الان هنا لابد ايضا يراعي الدفع الصائل بالترتيب، ان استطاع ان يدفعه بالكلام بالتخويف حتى لو كان غير ادمي بعير او غير ذلك عليه ان يفعل ذلك. الاشكال كله هنا الان المساله معنى جواز دفع الصائل، وان من دفع الصائل لا ضمان عليه ولا دية عليه. طيب وايضا من السنه جاءت تبين دي مساله عندنا نظائر من النبي صلى الله عليه وسلم لما في بيته لما راى الرجل ينظر من فتحه الباب، فقام ياتي بالمرود اللي هو كانه يعني شيء حاد، وكان سيبقى عينيه لان الرجل كان يطلع على عورات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فقام كان سيبقى عينيه، حتى هو بين السنه ان من دخل من كنت في بيتي مثلا وجاء احد يريد ان ينظر من الباب ليطلع عليك لك ان تفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي لم يفعله لكن هو تحينه ثم وجده. وطبعا احسان الظن ان هذا كلام المنافقين ليس من الصحابه، يعني كانوا من المنافقين الذين في المدينه ويريدون ان يعني ان ان يعني يتجسسوا او ان ينظروا الى عورات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يبحث عن مرود، المرود زي شيء حاد كده هو يعني زي مقص زي ما تقول او شيء كان يريد ان يبقى به عينه ايضا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدر دم ابن الحقيق كان يهودي، اهدر دمه لانه كان ينتظر خروج أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم ليقضوا الحاجة فكان يحاول أن ينظر إليهم، كان ينتظر في، طبعا كان قضاء الحاجة كان في أماكن بعيدة، فكان يعني يعترض أو يتعرض لأمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لذلك، وأرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقتله، حتى يعني احتال عليه ليقتله، جاءه في قلعته و... لا ابن العقيق، لا لا مش كعب، لا أمر أمر تاني، كعب بن أشرف هذا ابن العقيق، كان أو الحقيق ابن الحقيق، لأنه كان يطلع على عورات أمهات النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج من ليلة لقضاء الحاجة، فأرسل فأهدر دمه، فذهب إليه محمد بن مسلمة، وكان محمد بن مسلمة كان هو لسه يعني متزوج حديثا، فنادى عليه، فالمرأة حتى قالت إني يعني أشم رائحة الغدر، أو قالت له شيء لا تخرج، قال لا، فخرج إليه ابن الحقيق إلى محمد بن مسلمة ونزل إليه، فقال أراك متطيبا، ما هذا الطيب الجميل؟ قال طيب جديد للزواج، فقال أشم رأسك، فالرجل أعطاه رأسه ليشم، راح نزل عليه بالسيف، راح واخذ رأسه زايدا. إيش؟ دونكم ما أذكر، ماشي طيب، يعني مين اللي قال فيهم؟ محمد بن مسلمة دونك الأم، هو قطع رأسه لما أراد أن يشم، احتال عليه فقطع رأسه ذلك. فهنا قلنا هذه أيضا كانت قطعا في دي النهاردة في الصوت مش عارف، بس قلنا قتله، فقال له لهدية قتله قال محمد بن مسلمة، وقد أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعترض ويؤذي ويتعرض لأعراض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لو اختلفوا أهل العلم، طيب هل دفع الصائل واجب؟ يعني يجب عليك أنك تدفع الصائل، ولا يجوز لك أن تستسلم له؟ واجب طبعا. ايش واجب؟ هذه مسألة طبعا اختلف في اهل العلم، كان في قوة وجودك دفع، ايش عثمان بن عفان؟ هذه احد الادلة اللي استدلوا بها على ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لأفدينا اليوم المسلمين بدمي، وحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البئر، دخل استأذن على أبو بكر قال بشره بالدخول، إذن له بشره بالجنة، فدخل وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، ثم دخل عمر قال بشره أدخله بشره بالجنة، فدخل وجلس بجانبه، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقال بشره أدخله بشره بالجنة على بل وتصيبه، فقال الله المستعان، فدخل فجلس أمامه على البئر النحل. ذلك أولوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن أبو بكر وعمر معه، وعثمان دفن في البقيع في مقابل الناحية الثانية، ثم دخل أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد بأنه على بلوى يصيبه، فقال عثمان في ذلك قال لأفدين المسلمين اليوم بنفسي، فاستسلم له حتى مات على المصحف صائما رضي الله عنه، وقاتل الله عز وجل من فعل به ذلك، ما أرادوا به حقا من أرادوا به باطلا. واستدلوا أيضا بس هذا يعني مش استسلام ما تظهر فيك قوي، لكن هو في رواية أخرى يسلم حديث قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فبعضهم قال بأن استدلوا أيضا على هذه الرواية على مسألة عدم دفع الصائل أو جواز الاستسلام لي، لكن العلماء أجابوا عن الرواية قل عبد الله المقتول لكن عبد الله القاتل، وأيضا في فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن هذا في زمن الفتنة، أن هذا يكون في زمن الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الفتنة فأن المرء يتخذ سيفا من خشب، يكسر سيفا ويتخذ سيفا من خشب ويلزم بيتك، فقالوا هذه في زمان الفتن أنك لا تكون عبد الله القاتل وتكون عبد الله المقتول، وليست في مسألة دفع الصائل، لأنهم يرون بأن مسألة دفع الصائل فيها تعدي، وأنك لا تسكت إليه ما استطعت، لأنك لو سكت له أو يعني استسلمت في إعانة له على الظلم، وأنك ستمكن له ويعني تقوى شوكة هؤلاء ويكون لهم من القوة والجبروت بعد ذلك على ضعفاء المسلمين. لذلك البعض يقول لا، ما استطعت أن تدفع وجب عليك أن تدفع، إن استطعت أن تدفع وجب عليك أن تدفع ولا يجوز لك. أما إن استطعت فالأمر فيه مندوحة بذلك. طيب، وهذا يمكن يكون الراجح فيها. فيها أصلا مسألة أخرى بأن الجنايات التي تحدث بين العباد ترفع الأمور للحاكم ليفصل بينهم أو القاضي، إن هو جاء الأمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعت القضية للنبي صلى الله عليه وسلم فكان كأنه قاضيا حكم بينهم أو قضى بينهم. الفائدة الأخيرة بأن المتعدي بالجناية المعض إذا ترتبت عليه جناية أخرى كما وقعت الأسنان بسبب جناياته لا يجب له ضمان، مع أن هذه الجناية توجب ضمان بالمجرد. يعني إيش الآن؟ إذا واحد تعد بجناية فوقعت له جناية، هذه الجناية منفصلة لها ضمان، لكن إذا وقعت هذه الجناية بسبب تعدي لا ضمان له، لا ضمان له لا بدية ولا بقيمة حتى وتعويض كما قال أو غير ذلك، لأن هذه الجناية التي وقعت بسبب جناياته الأصلية التي قد قام بها، فلا ليس له في ذلك شيء. طيب، هذا الحديث الثامن، نختم الحديث التاسع من الكتاب. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب، حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحزب بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بلغا من نفسي فحرمت عليه الجنة. فهذا الحديث آخر الحديث في كتاب القصاص، ومن أهم الحديث أيضا في أحكام مهمة جدا في مسألة قتل النفس وما يترتب عليها. حديث عن جندب في هذا المسجد قال: وما نسينا منه حديثا، دلالة على دقة حفظ الرواة عن الصحابة رضي الله عليهم وإتقانهم في نقل الحديث. قال: كان في من قال قبلكم رجل به جرح، وبه جرح ظهر لنا بالضم، لأن الجرح بالضم اسم المكان المجروح. وقال رجل به جرح فجزع وهنس بنشوف يعني عندكم إيش ترموا عليه بس شو ماشي جرح بالضم جرح للمكان اسم المكان المجروح. نعم، اسم المكان المجروح. في رواية أخرى كان به قرحة، مش جرح بس مش هنا، في رواية أخرى كانت فيه قرحة، وهي قرحة معروفة الحبة طبعا دكتور، حبات تخرج من البدن اللي هي اللي بتطلع من القرحات. وفي رواية أصلا خراج كمان ضم الخاء، كان خراج. وجزع لم يصبر بكسر الزاي، جزع نعم كسر الزاي فيها لم يصبر، رقى الدم فما رقى الدم حتى مات، يعني ما توقف الدم، رقى الدم فتح الراء والقاف يعني ما ارتفع ما انقطع بل ارتفع. يعني ما انقطع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. اصحوا معاش، في هناك مسألتان في هذا الحديث دقيقتان أو إشكالان أصوليان. نبدأ بالإشكالين الأصوليين. احنا خلاص بينا معاني الكلمات. طيب، طبعا الحديث واضح من معناه بأنه كان في من كان قبلكم، أولا إذا هو في من قبلنا ليس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل به جرح فجزع، يعني كان عنده جرح جزع لم يصبر على هذا الألم، أخذ سكينا فحز به يده قطع يده فما رق الدم حتى مات. من قطع الدم حتى هو مات، يعني ما استطاع التحمل فقتل نفسه، قطع اليد فقتل نفسه. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. الإشكال الأول قول الله عز وجل هنا عبدي بادرني بنفسه، بادرني بنفسه، هذه كيف نوجه بادرني بنفسي، ومسألة تتعلق بالأجال. إيش معنى بادرني بنفسي؟ يعني استعجل، استعجل أجل، والمسألة تتعلق بالأجال، وكل أجل له حين ووقت. فكيف يأتي من قوله تعالى عبدي بادرني بنفسه؟ بل أنت تقول الآن الرجل تم أجله، يعني أصلا أنت ما تيجي تقول تم الأجل، يعني إيش تم الأجل؟ يعني هذا أجله، تم أجله، أو جاء حينه، يعني أي واحد بيموت يقول لك جاء ده أجله، تم الأجل، جاء حينه، جاء الأجل الذي خاص به، ولا يموت أحد في غير أجله بأي سبب كان موته، لابد أنه مات بأجل. طيب ما توجيه قول بادرني بنفسه؟ لأن قبلها طيب إن النبي الله عز وجل علم أنه سيموت بهذا السبب أم لا؟ علم لا محالة، لابد أن تقول ذلك، وعلمه لا يتغير الله عز وجل، يعني يعني كل شيء. فلابد أن نوجه بادرني بنفسه، إيش توجيهها؟ المسألة إشكالية. خلاص عرفتوا بالإشكال فين؟ طيب طيب بس ربنا قال لي إيش بادرني بأجلي بنفسي، يعني هو بادرني يعني إيه؟ استعجلني. هذا لا ينفي أن هذا قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مكتوبا. طيب إحنا كل ده عارفينه، إحنا بنتكلم الجملة اللي جت في الحديث، إزاي قال بادرني بنفسه؟ يعني إيش بادرني؟ هو أصلا كل شيء الله عز وجل يعلم ولا ما يعلم؟ كأنه بادرني، يعني ده هو لما تيجي تقول في المخلوق هنا ده بادرني بالكلام دوت، يعني بدأ هو فاجأني، ما يقول ممكن او جابولي في وقت انا ما كنتش متخيل انه يقول ده بادرني بطلب الفلوس، بادرني مثلا بالسؤال عن كذا، فهو كانه بادره، مع ان علم الله عز وجل شيء بادرني دي بالنسبه للعبد نفسه، والعبد الذي طالب بالنسبه لله عز وجل، يعني علم الله مكتوبه في هذا الوقت، هذا العبد هو الذي بادر، يعني بالنسبه لكسب العبد نفسه. سبحان الله، هو انتوا لازم تفهموا النقطة ان الاجل محتوم وربنا عالمه، ومع ذلك ربنا قال سبحانه وتعالى بادرني بنفسه. ايوه الله عز وجل لما هو يقول ليس فيه شيء يا شيخ، لانه الله عز وجل هو المقدر الاخبار وهو الذي يقبض الانفس ونحو ذلك، فهو يقول العبد. طب الكلمة معناها ايش؟ لازم توجهها، لما اقول لك لما يقول ربنا بادرني بنفسه، يعني هو اللي بادرني مش انا اللي طلبته، كان الله يقول. طب وبعدين كان بقى دي هو التأويل اللي انا عايزه اعرفه، بادرني بنفسي وانا قدرت ذلك، كان دي تقريبا الدكتور بيحاول يقول له هو ده من فهم العبد. استعجل العبد استعجل بنفسه، هنا والله عليه والله ما كان مستعجل، وما لو كان لو كان سيف سيف ماشي. طب وبعدين هو لا عالم ان هو هيستعجل في عمل كده، هو استعجل في بعض الشيء، يعني قال هذا اللفظ على ما نوى العبد. العبد نوى لما يأس من رحمة الله عندما جزع، فاستعجل هذا الأمر، استعجل الموت عز وجل، يعني استعجل الموت، استعجل الله عز وجل. طيب يعني أنت قريب، هو بعض التوجيهات تقول بأن المبادرة هنا من حيث السبب مش من حيث القصد، انت عندك قصد وسبب. القصد اللي هو الاجل وقوعه هو ليس فيه مبادرة لانه مقدر، فتكون بادرني اي من حيث السبب، هو باشر سببا، هو الذي كما قلت الان كعبد هو الذي باشره، وهو لم يؤمر به، ان هو لم يؤمر بقتل نفسه او انه يقطع يده. فبعدين قال المبادرة هنا المبادرة من حيث السبب، في ذلك. يعني هو اللي بادر بهذا السبب الذي هو قطع يده، لأنه هذا كسبه فعله الذي فعله، ولا من حيث القصد، يعني القصد يعني مش أجله كالمتأخر وهو قدم أجله. هذه أحد التأويلات أو نقول التوجيهات، لأن المبادرة هنا من حيث السبب الذي اختاره هو لأن يقتل به نفسه. وبعضهم قال تحتمل المبادرة إن هو المعنى إن هو لم يطلب منه ذلك، مع أن علم الله عز وجل سابق بوقوع ذلك. يعني أنه المبادرة هنا بمعنى إيش؟ بادرني عبدي بنفسه، يعني أنا لم أطلب منه ذلك وهو الذي فعل ذلك من غير طلب. يعني تحتمل أن معناها بأنه لم يطلب منه، مع علمه تعالى سبحانه وتعالى أنه سيفعل ذلك، لكن هو لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فهذه تأتي بمعنى المبادرة هنا، بادرني، أي أنه لم يطلب منه ذلك مع علمه تعالى سابق وقوع ذلك منه. والبعض، وده القاضي أبو بكر أجاب على أخذها من باب آخر، كأنه يقول هي إن قدر الله عز وجل في الخلق قدر مطلق وقدر مقيد. يعني هو إيش يقول الآن؟ كفارة التخيير، أنت لما تكون عليك كفارة أنت مخير ما بين ثلاث مثلا: عتق رقبة أو إطعام أو صوم، أو لو في لنا في اليمين، حتى أنا أقول إيش في اليمين؟ الرقبة أحسنت، ثلاثة أو صيام بعد ذلك الترتيب. التخيير ده هو عند الله، هو اللي فرض عليك، لكن الله عز وجل أنت مخير بين ثلاثة، لكن الله يعلم أنت تختار أنهي. هو يريد أن يقول إيش؟ كأنه كان هناك أجل 30 سنة لو أو 50 سنة لو عاش بدون يقتل نفسه، وأجل 30 سنة لو قتل نفسه، كان واجب مخير، فهو اختار أنه يقتل نفسه عند 30. وكله عند الله عز وجل معلوم، كما أن الكفارة الثلاثة معلومين وأنت لا تختار أي واحدة فيهم، كأنه اختار بذلك. هذا بعضهم وجه الكلام على ذلك، على أنه كان هناك يعني كل طبعا مكتوب في اللوح المحفوظ بأنه كان مخير أن يعيش هذا أو يعيش هذا، فهو اختار أن يقتل، يأتي بالسبب الذي يقتل به نفسه. وهذا يقوي كلام إيش؟ أن الله عز وجل لما قال بادرني بنفسه، ولم يقل الله عز وجل بادرته بنفسه، فنسب الفعل لمن؟ للعبد، فجعلها من هنا. ولا لو قال بادرته خلاص، لو المسألة انتهت خلاص، كان بادر. طبعا هذه كمان فيها رد على الجبرية عموما، لكن أنا أريد التوجيه الأول في هذه المسألة. هذه الأولى التوجيه. الإشكال الثاني لو قال بادرته بنفسه ليه الجبرية؟ أيوة، لا ده كمان فيها كأن الله اختار الأجل المقيد له، هو اللي بادره المقيد اللي هو بذلك، لكن هو قال بادرني بنفسه. هذه والكل يعني كان الأول كأنه يريد، هذه طبعا يعني التوجيه هذا جيد، والتوجيه الأول خالص بأنه المبادرة بأنه اختار سببا لم يؤمر به ليقتل نفسه بها. الإشكال الثاني عندنا في الحديث قال حرمت عليه الجنة. ابتداء انت بحرمت عليه الجنه، ابتداء توجيهاتكم ابتداء ده كويس حلو، ادي توجيه اهو. قال ابتداء يعني حرمت عليه الجنه ابتداء. طيب ايش تاني عندك يا عمر؟ قال حرمت عليه الجنه، عشان واحنا نقول اهل السنه والجماعه لسه كنا في اهل الكبائر اهو، انه اهل الكبائر لهم شفاعه وان يدخلون الجنه، بقولوا جهنميون. طيب لكن هو قال حرمت عليه الجنه، قال ادي التوجيهات، او قال لك الرجل بانه لا يدخل الجنه ابتداء. ايش تاني ممكن؟ يعني رسول النار الاول يعني شيء. نعم، هو لا يدخل ابتداء يعني، يعني لكن يدخل مآلا، وده نقول فحرمت عليه الجنه ابتداء، يعني لا يدخل معاه الجنه ابتداء. ها عايزين ممكن تجتهد في المساله ايش طالما قبلنا اصلا شرع من قبل. ممكن كلامك جميل، لا لا صحيح، من احد التاويلات اللي تذكروا انه في شرح مسلم ايضا قال ما دمنا هذا كان شرع من قبلنا، ان قتل من قتل نفسه كان يحكم عليه بالكفر. نعم، هذا النووي قال هذا الكلام، قال يحتمل ان هذا كان شرع لاهل هذا العصر. ممكن حرمت عليه تكفير اصحاب الكبائر، حرمت عليه الجنه اولا يعني انت قلتها خلاص. لا مش ابتداء اولا يعني ان يدخل ماشي ما هي هي ماشي هي معقد يا شيخ ايش هي معقد هي هي مش طويل يعني هي طويله هي هي يعني قريبة بس في تأبيه تاني لسه ممكن تجيبوه يعني لو هتحرم عليه الجنة ممكن يكون مستحلا مستحلا وهذه هذه بتحدث واحد تقول له قال لك أنا قتل نفسي ده شيء كويس الواحد يخلص من نفسه فيها وتعزم بره الوقت بيعملوا في جماعات هذه مسألة وأنه هو ده شيء كويس الواحد بيختار أجر مستنى هو أن ربنا اللي يقتله ده كفر ربه والحداثة تبقى وأنه كذا فيستحل قتل النفس وليس كالذي يقتل نفسه ويعلم انه يعني انه مذنب وانه عاصي وانه يائس بس فقط من روح الله عز وجل ففعل ذلك ويعلم بالذنب. وفي واحد لا يستحل ذلك ويكون مستحلا فممكن يكون مستحلا لان الحديث عن الاطلاق. طيب ما احنا توجيه اهو ما احنا بنقول ايه ما احنا يعني هو فيها اصلا ابتداء الجنه ولا فيها شرع من قبلنا هو هي اصلا كل ده توجيهات لهذا الكلام جمع بين الادله قالوا مستحلا وبعدين قال ممكن ان يكون ظهر الكلام فيه تعارض فاحنا عايزين نجمع اتى مع هذا الفعل شرك فكان مشركا مع قتل النفس انه شرع من قبلنا ايضا بعدين قال بعضهم توجهوا قالوا بانه يحتمل ان يكون مشركا وضم مع الشرك قتل النفس فدخل النار بذلك. والبعضون قال بانه لا يدخل اعلى الجنان حرمت عليه الجنة المرتفعة حرمت عليه الجنة الفردوس الأعلى العالية ولكنه لم أحرم عليه دون ذلك. هذه كلها كام بين كام كده في التوجيهات خمسة ولا أربعة خمسة صح. وبعضهم كما قال محمد أول واحد ولا يدخل الجنة ويكون كأهل الأعراف يحتبس حتى ينظر فيه بعد ذلك. طيب يبقى خلصنا الإشكال الأول والإشكال الثاني في هذا الحديث. إيش؟ لا لسه في شوية لا نتكلم في المسائل التي في الحديث. عايز إشكال ثالث أطلع لك إشكال ثالث يعني. طيب نقول هذا الحديث طبعا يتعرض لمسألة من أعظم المسائل هو قتل المرء لنفسه. وهذا الحديث فيه تحريم قتل الإنسان لنفسه هو الانتحار كما يسمى وهو الانتحار. وقد دلت النصوص من الكتاب ومن السنة على تحريم ذلك. قال تعالى ومن يقتل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم وهنا قتل النفس هذا من أعظم يعني الكبائر أيضا لأنه فيه تعدي على ربوبية الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الحي المميت والذي يحيي والذي يميت سبحانه وتعالى. فأنت الآن لما تتعدى على ربوبية الله عز وجل بصفة من صفاته ولوازم الربوبية ذلك كانت من أعظم الكبائر مسألة قتل النفس. وجاء الشرع كما جاء في الكتاب وفي السنة هنا بتحريم قتل المؤمن أو المسلم لنفسه وتحريم قتله لغيره أيضا. فالاعتداء على النفس محرم مطلقا سواء أنها تعتدي على نفسك خاصة أو تعتدي على أنفس غيرك وهذه من أعظم الكبائر أيضا الدماء وقتل النفس وغير ذلك هذه من أعظم الكبائر كما قلنا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وفي أيضا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه في آخر الآيات. فيها أيضا تحريم قتل النفس لغيره ولكن هنا الذي معنا هنا الآن بمسألة تحريم قتل النفس. وقلنا أن هي المسألة هنا عند أهل العلم دائرة على أمرين الانتحار إن كان يفعله مستحلا فهذا يكفر والعياذ بالله يكفر بذلك والعياذ بالله لأنه فعل مستحلا وهذه الذي يحمل عليها الآيات أو بعض الأحاديث اللي قلناها الآن التي في من يعني كان فيه النص على دخول الجنة أو الخلود في الجنة. وأما من فعله وهو يعني قد يكون يعني يائس أو أنه هو يعني لم يكن مستحلا الصحيح راجع فيه عند أهل العلم بأنه لا يكفر بذلك هو من أهل الإسلام ودلت الأدلة على ذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي قتل نفسه كان في معركة أيضا وقتل نفسه لما جرح فقتل نفسه بنصل السيف وغير ذلك قال أما أنا فلا أصلي عليه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه وغير ذلك كان سنة عند أهل العلم بأنهم أصحاب الكبائر إن ماتوا أو بدون التوبة أو كانوا كالذي يفعل ذلك ألا يصلى عليهم أهل العلم وأهل الفضل والصلاح لكن يصلى عليه عام الناس من باب التعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أما أنا فلا أصلي عليه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يمنع الصحابة. منعي عدم منع الصحابة دل على عدم كفره، بأنه ترك الصحابة يصلون عليهم، ولكنه هو لم يصلي عليه من باب التعذير، لأن مات يعني طبعا هذا يصحب عليه مات على هو شارب الخمر والعياذ بالله، مات في الزنا، مات في المخدرات، مات في في في في اعتداء مثلا كان من البغاء ولا غير ذلك. فلأهل العلم ولأهل الصلاح أنهم من باب التعذير لباقي الناس أن يعلموا أنه لا يصلون، لكن لابد أن يصلى عليه أنه مسلم. وهذا فارق، لأن بعض الناس يتجاوز جدا في هذه المسألة. يعني لو كنت بقى تنظر بنظرة الأمة الوسطية، نحن مثلا لما امتنع لم يمنع الصحابة أن يصلون عليه، فأنت أيضا يعني كونه مات على معصية أو شيء ولكنه مات من أهل الإسلام، فهذا لا يمنع أن يصلى ويدفن ويرجى له الخير ويدعى له على الأقل، يعني يدعى له حتى يغفر الله عز وجل له، لأنه ما زال مات على التوحيد، لا يقارن بمن مات على الكفر، بل يسأل له ذلك. والمرء عندما يعني يسمع بذلك يسأل الله أن يعافيه. المرء دائما سنة لنا مثلا سنة بأنه إذا رأى أحد على مرض أو على شيء مبتلى به أو شيء أن يدعو الله عز وجل بأنه يعني سبحان الله الذي عافانا من مبتلى به غيرنا. فالمرء لابد أن ينظر لهذا الرجل الذي أو هذه المرأة التي فعلت ما فعلت ثم ماتت على ذلك، أنه ينظر لها أيضا بنظر بعينين، عين القدر وعين الشرع. عين القدر بأنها فيه الرأفة والرحمة والدعاء، وعين الشرع بالاستياء والغضب ممن خالف أمر الله عز وجل وفعل المنكرات ومات على ذلك. لكن احنا نستدل على ذلك على بأنه ما زال من أهل الإسلام. طيب المسألة هنا التي معنا الآن، لماذا احنا سنتفرع على هذه المسألة؟ شيخنا دلوقتي في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل نفسه قال إنه في النار، ماشي ما قلنا زي ما حرمها عليه النار لا زي ما حرمت عليه الجنة، هي نفس التأويلات اللي قلنا بس على جمع الأدلة اللي بيناها كله. طيب قلنا الآن بأن الحكمة في في في في في النهي عن قتل النفس، قلنا بأن هذه أولا من لوازم ربوبية الله عز وجل، بأنه هو الذي يحيي هو الذي يميت. الأمر الثاني بأن أنت، وهي طبعا يمكن ترد على مسألة الأعضاء وغير الأعضاء، لكن المهم الأصل اللي نريده الآن أنك لا تملك نفسك. أنت الأصل أن هذه النفس أنت لا تملكها حتى تتصرف فيها كيفما تشاء، هذه أمانة الله عز وجل قد خلقها ووضع فيك هذا النفس وأعطاك هذا الجسد وهذه الصحة، أمانة تحافظ عليها حتى يستردها الله عز وجل. فإذا أنت لا تملك، ولكن قد جاء الشرع في يشكل علينا، ما أقول ظاهر يشكل على أن المرء قد يملك نفسه، كما قال موسى عليه السلام لله عز وجل لما طلب منه أن يقول للجبارين أو مش الجبارين، قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إلى أن قال الله النبي موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، إلى آخر الآيات في المائدة الربع الأخير، الربع الأول يعني من الأخير والثاني. فهنا قال لا أملك نفسي إلا أخي، طب وبعدين مش معنى هذا؟ وأنا أقول أنت لا تملك نفسك، تأويل يعني، أو ما بلاش نقول تأويل عشان احنا في العقيدة ما بنحبش التأويل قوي عند السلف، لكن نقول تفسير نقول تخريج. لا ما هو مش التأويل، هو هذا أيضا السياق يبين لك كما قلت السياق يعني، وليس تأويل المصطلحي عند المعتاد عند الشاعرة، لكن نقول نعم نقول باشا التأويل يا شيخنا بس وفين انت تدري عنك تملكت نفسك؟ لا احنا بنتكلم الان، انا بقول ان الاصل ان النفس انت لا تملك شيء، وانت اللي خلقت نفسك. مين الملك الذي يملك كل شيء؟ فالله مالك السماوات والارض وما بينهما وما فيهما، ومالك لكل شيء وهو المالك. انت لست انت ملكك ملكك مقيد، ملكك ملكك مقيد يعني ملكك على خصوصي على ما تملكه انت الذي ملكه الله لك، لكن نفسك هذه ربنا اللي خلقها هو الذي يحييك ويميتك، فانت لا تملك. لذلك هذه مسألة يتفرع عليها مسألة الأعضاء من الكلام، لكن أنا أرد هذه المسألة. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذه يعني كأنه يريد يعني التوجيه للسياق كما قال أبو محمد فيها تقدير، يعني قال كأني أني لا أملك إلا أمر نفسي، إني لا أملك إلا طاعة نفسي وطاعة أخي، لكن هما ما أطاعوا. فقال موسى عليه السلام إني لا أملك إلا أمر نفسي فقط أو طاعة نفسي أنا وأخي. لأنه لما قال الله عز وجل فاذهب أنت رب، هم قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. فقول هنا يبقى إذن هنا معنى الملكية ليست الملكية التي نتكلم عنها فيها تقدير. وهل ليش بنتكلم عن هذه المسألة مسألة النفس أنت لا تملكها؟ لأن سيدخل عليها الآن كل تعدي على النفس بالمباشرة أو بالسببية يحرم. بالمباشرة أنك تقتل نفسك مباشرة، يعني أنك هذه مباشرة، والسببية أن تتسبب في قتل نفسك من المباشرة. ما هو مسألة نت مش عنا هتدخل ازاي؟ خلاص احنا بنخلص ما انا عارفش انا عامل الشبكة من هنا مش من عندي خلاص. فقالوا ايه يبقى القتل عندنا؟ اما قتل بالمباشرة او قتل بالسببية. قتل بالمباشرة كما جاء ياخذ السلاح ويضرب نفسه، يقتل نفسه بنفسه، هذا مباشرة. قتل بالسببية لا، يكون في مكان مثلا هو عايز يقتل نفسه، يعني هو في مكان حصل فيه حريقة مش عايز يطلع، عايز يتحرق موجود جوه، او يدخل في مكان عارف ان فيه اقتتال وفيه سيوف وفيه اقتتال ويقف في النص كده عشان يجيله حاجة طلقة او يجيله شيء هيأتي طبعا. لا لو تناول دي سبب، دي مباشرة. لو تناول شيء يقتل نفسه ده زيه زي اللي قتل نفسه بسكين بحديده بمسدس، هذه مباشره. لا اسباب بقى، هل تقتل واحد يشرب شيء، يشرب يعني يفرغ منها ايضا اللي انا اريدها الاضراب عن الطعام، هذا ما يجوز شرعا لاي سبب كان ان يضرب عن الطعام لاي سبب كان حتى لو كان مظلوما. لكن انا انت الان لا، الظلم لا يعالج بظلم لنفسك، فانت الان ستتسبب في قتل نفسك، فهذا من الأسباب. الإضراب عن الطعام من الأسباب التي قد يقتل بها المرء نفسه فيها أيضا. طيب قلنا هذه، ولذلك احنا سنتفرع عن مسألة ذلك أيضا في مسألة مشهورة جدا، مسألة قتل النفس اللي هي بالتفجير، اللي هو التي يعني التي عرفت مؤخرا في السنوات الماضية، اللي بيلبس الحزام الناسف هذا ويدخل ليفجر نفسه. يعني متفرعة على هذه المسألة حقيقة، متفرعة على هذه المسألة، انه بيدخل حتى لو بيدخل في الكفار، يدخل في القتال او يدخل في شيء او يدخل في، المهم انه هو داخل لابس الحزام الناسف ليقتل فيها نفسه. هي متفرعة هذه المسألة عن مسألة اخرى عند الفقهاء او عند اهل العلم في القتال. هل لو دخل المرء هو يقاتل، ودخل المرء ليقاتل وغالب ظنه إذا حمل على 1000 ولا 100 ولا 200 من الأعداء ودخل يقاتل وسيقتلوه، هو داخل يعني دخل زي ما تقول بقى، زمان كان يدخل بالسيف وسط الكتيبة يقتل ما يقتل منهم ويرجع، وفي منهم ما بيرجعش، المهم إنه دخل حمل على العدو. هل لو ده حمل على العدو وهو يعلم بأنه ممكن يقتل، هل يجوز أن يفعل ذلك أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. لا غير دي، انا لسه بتكلم في مساله ثانيه اضبطوا اللي انا بقوله. انا بتكلم الان في ان هو داخل يقاتل، هو داخل يقاتل العدو مش يقتل نفسه اولا، لا هو داخل يقاتل العدو، لكن غالب ظنه سيحمل على العدو، سيحمل على العدو، فممكن يقتل منهم كثير ويقتلوه، وممكن يرجع، وغالب ظنه ممكن يقتل مثلا. ففيها مذهبين، الاحناف والمالكيه قالوا بالجواز أن يفعل ذلك، والشافعية والحنابلة قالوا بعدم الجواز أن يفعل ذلك، ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسهم، حملوا على ذلك. والبعض لهم دليل، يعني كل واحد له بعض الأدلة، يعني مثلا فعل البراء بن عازب في في في في في في في إيش؟ براء بن مالك إيه؟ لا لا لا، براء مالك في مسيلمة الكذاب لما رمي، خلاص هو رمي بالمنجنيق ونزل على الحصن ففتح الحصن ونصر المسلمين. وأيضا لما حدث في معركة ما أدري كانت في خلافة لا لا ده لما ضحت لا لا ده قاتل فقتل، دي مش داخل، ده كان بيقاتل عادي، دي مش المسألة التي معنا، هو يعني قاتل في وسط الناس، يعني لهذه قتال. احنا بنتكلم الان في غالب الظن ان رمي، هو يعني هي مساله بس البراء بن مالك لما رمي على الحصن وفتح هم رموه وفتح الحصن ودخل. وأيضا في المعركة الأيوبيون الأنصاري الذي قال مش فاكر اسمه لما قال رأوا رجل دخل على المعركة فقالوا قتل نفسه أو قال ألقى بنفسه التهلكة، قال والله ما نزلت في هؤلاء نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما فتحت يعني فتحت البلاد فجلسنا للزرع فقال بذلك. فهو ولم ينكر، فهذون قال هو دخل يقاتل ويجاهد غالب ظنه ممكن يقتل أو يقتل، هذا لا شيء عليه لأنه أولا انتبهوا بقى، أولا هذه المسألة ليش البعض بيقيسوا مسألة معنى لحزان الناسف على هذه المسألة، وهنا قياس مع الفارق. ليش مع الفارق؟ أولا هذا ما قتل نفسه، ده هو ذهب واللي سيقتل العدو، هذا أمر مسألة أخرى، يقاتل ويجاهد ويقتل العدو. ثانيا المسألة ليست فيها حتمية القتل، المسألة فيها غلبة ظن، ممكن ذلك لما فعلوا البرائش فعل دخل وفتح الحصن وهرب وخرج تاني، إذا المسألة فيها غلبة ظن. البعض قاس المسألة اللي نتكلم عنها مسألة التفجير هذه الحزام الناسف على هذه الخلاف وقالوا إذا المسألة خلافية، جعلوها خلافية على هذا الباب. نقول هذا القياس مع الفارق الذي تكلم فيه علماءنا على مسألة غلبة الظن وعلى مسألة أيضا أن الذي يقتل ليس نفسه، اللي بيلبس حزام الناسف بقى الإشكال فيه إن إيه؟ إن هو اللي بيقتل نفسه، لأن هو اللي بيفجر فهو الذي قتل نفسه. تبقى دليل واحد عند هؤلاء، مين هو الدليل؟ أيوة الرجل الذي قال لهم، أيوة قصة من يعني؟ الصورة والسماء ذات البروج أصحاب الأخدود الغلام، قصة الغلام، ما هو هذا الدليل اللي بيتعلق به؟ الغلام لما الرجل خلاص ما استطاع أن يقتله فالغلام هو الذي أرشده قال أردت أن تقتلني اضربني هنا، فلما قتل هنا لما ضربه قتله أسلمت القارية وخد الأخديد لها. ذلك الشيخ ابن تيمية قال من كان مثل من كان عنده يرجو مثل ما فعله الغلام فليكن مثل الغلام، وهذه قد تكون أعدل الأقوال في المسألة، يعني على أنه خرج من حالة خاصة جدا بأن من فعل ذلك لتسلم القرية هذه الجميع والمصلحة فيها عظيمة جدا كما حدث هذا فقد يكون هذه رجل المصلحة، لكن على الأصل بأن هذا قتل نفس هو قتل نفس. طبعا البعض أيضا استدل بآية من شيوخ يعني أيضا قال في هي الآية قال ومن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فهو استدل بالمفهوم قال ومن فعل ذلك ليس عدوانا ولا ظلما، عدوانا وظلما هذا المنتحر، لكن من فعل ذلك ليس عدوانا وظلما، أنا بعرض لكم الأدلة مجردة الآن عشان بس المسألة علمية، من يفعل ذلك ليس عدوانا وظلما فليس عليه في السفر الثانية فسوف نصليه نارا، هنا لكن هنا ليس عليه هذا الحكم. لذلك هم قالوا طيب طيب انت رددت عليه كده، انا بتكلم بعرض الأدلة، يعني هم الذين قالوا المفهوم هنا في الآية وأرادوا أن يلحقوها بالخلاف اللي بين أهل العلم اللي أنا بيانته، وهذا قول ثاني. قول الثالث هو قول الشيخ ابن تيمية اللي هو قال بحديث الغلام فقط، قال إن هو من كان في مثل الغلام فليفعل مثله فقط. لذلك لما تنظر حقيقة للواقع اللي ما بيحدث، اللي بيحدث في الآخر هو ومعه واحد أو اثنين اتجرحوا والأسف، ويعني ما بيكون فيه يعني نكاية حتى في العدو، لما هو أصلا أول ما تعاملت في اليهود يعني تعاملت في ما تعاملت في فلسطين زمان لما يخشوا في الأسواق ويخشوا في كذا وكذا أوكي. يعني وكان اللي بيحدث يعني لذلك هو دم المسلم عزيز جدا، يعني المسألة يعني لا يعني هؤلاء الذين نسأل الله جل أن يغفر للجميع ويتقبل ما عندهم، لكن أقصد إنهم الناس أحوج وتكون لهم إن كانوا من أهل القتال وأهل الصلاة. المسألة أنا عرضتها عموما علمية حتى يسلم الناس ولا يكون الاخر فليكون في نكايه، يعني ما هي الاخر هنا لا ما هو كلهم بيقولوا ايش في المساله دي انه ينكف العدو، طبعا تموت اثنين ولا ثلاثه هذه هتؤثر في العدو شيء، لكن الغلام ايش اللي حدث؟ القريه عبقرت ابيها اسلمت بفعله، وانا ممكن واحد او اثنين يعني يقولوا انفسهم، لكن في مقابل يقتل مثلا 10 من اليهود وايش هتفعل؟ طلع عشان ساعات الموضوع بيبقى فيه نكاف مع دول فعلا، يعني مثلا كان في فلسطين وكده بيمشي هو بمقطوره وبعدين بيفجر نفسه في مقطوره او في مجموعه دبابات، والكلام ده برضه هو اظن حصل مع دكتور فاهم شفنا وحصل نكايه فعلا في حضرتك. حاجة تانية شيخنا لو هو مثلا معاه معلومات مهمة قد يضر بها اخوانه ويضر بها مثلا المسلمين الذين يجاهدون العدو نحو ذلك. هل له ان يفعل ذلك؟ لا لا ملوش ان يقتل نفسه, ملوش ان يقتل نفسه, مش ملكه, هو ليس عليه اثم في شيء. كل ما سيحدث بقدر الله عز وجل ليس له ان يتعدى على نفسه بالقتل. يعني يقتل حتى يقتلوهم, خلاص يقاتل, ما هو راح يقول خلاص انت تريد ان تقتل نفسك قاتل معهم, كما خذ بالقول الذين قالوا بان الجواز ان ياخذ ويبارز ويقاتلهم, فانت ان قتلت انت ان شاء الله عند الله شهيد باذن الله على نيتك, وانت اللي قتلت فيهم فقد اديت فيهم. لكن احنا كلامنا كله مش كده, حط النزاع في المساله, محل النزاع في قتل النفس مش ان هو يقاتل الناس فيقتل. هذه ما بينتها عشان نختم بقى, انا خلصت عموما كده. هو بس مكبل مثلا او نحو ذلك وحوالي 4-5 ويعلم يقينا بنسبة كبيرة. معلش سامحنا يا استاذ طارق, انا مش عارف النت فيها ايش اليوم, ان شاء الله انا هنزل لك التسجيل تراجعه لعلنا نتدارك ذلك الاسبوع القادم ان شاء الله, وغدا في دروس القادم الاخرى, معذره بس ان شاء الله التسجيل يكون يعني ممكن تراجعه على القناه. 4-5 حاولوا يعني, وهو مثلا يعلم ان هو لو حاول ان هو يقتلهم او يرفع مثلا سلاحه فيهم يقتلوا هيقتلوه, يفعل ذلك وده يعد انتحار ولا يفعل ذلك وده يعد شهاده؟ القتال ما فيش فيه شيء, انا افرق يا شيخ. ماشي هو بيقاتل عادي بنسبه كبيره جدا, خلاص ان استطاع ان يهرب يهرب, هو معذور انه واحد لاثنين فقط, ما استطاع ان يهرب سيقاتل. هو 4-5 حواليه ممكن يعمل ايه؟ يحاول ان هو ينزع سلاح من حد. طيب انا مش فاهم سؤالك دلوقتي, انت عايز تقول يعمل ولا ما يعملش؟ صح ايوه قصدي يعمل, وفي غالب الظن ان هم هيقتلوه ده يعد ماشي, بس ده مش نفس المساله التي معنا, ما يبقاش انتحار. ده ما انا فهمت لكم يا جماعه المساله اللي شرحتها, الانتحار انك تقتل نفسك اما سبب او مباشر, مباشر او سبب. انت تتكلم عن قتال الان, معرض في القتال ان يكون في وسط الخمسه, هو الان له في وسط الخمسه دي انه يهرب, من 1-5 يهرب, من 1-2 ما يهربش, اراد ان استطاع ان يهرب يهرب, ما استطاع واراد ان يقاتل لا لوم عليه, قتل شهيد ان شاء الله عند نيته, لم يقتل وقتل فيهم ما قتل خلاص هذا اقتتال. ما هو القتال احنا مش هنقسم الناس واحد قدام واحد, بيحدث ان ممكن يتلم عليه مجموعه ان يحدث شيء فهذا قتال. احنا كلامنا كله الان في من يقتل نفسه, ان هو اللي بيقتل نفسه بنفسه, هو ده ما قتلش نفسه لا يقتله مين؟ الغير, هو ما استسلمش هو بيقاتل, فالمساله باينه. نعم عمليات الطعن اللي كانت بتحصل في فلسطين مالها؟ لا دي تدخل اللي هو يعني هو دي من باب برضه اللي هو لا طبعا يعني مش دي ايه عقد, دي مش هو بيطعنوا ناس ده قتال عادي, ده قتال. احنا كلامنا كله في المساله اللي احنا بنتكلم فيها الان عشان ما تخلطوا انه يقتل نفسه هذه. طب انا ضاع مني اهم حاجه كنت عايز افصل فيها, ان الدليل على انه ليس, نسيتوني, على ان القاتل نفسه ايضا ليس في النار, حديث ان هذا فاصل في المساله اللي نرد بيها, حديث الطفيل بن عمرو لما كان له صاحب وقطع يده ايضا فمات, فراه في المنام فقال ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة بهجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم وجد يده خلفه أو ملفوفة, قال وماذا فعل؟ قال وما الذي في يدي؟ قال قد قال الله عز وجل لي لن نصلح ما أفسدت. فلما رجع الطفيل بن عمرو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم, فرفع الإنسان يده وقال اللهم أصلح لي ما أصلح له ما أفسدته, أو ويده الله ويده, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, فدل ذلك على أنه قد حقق الرؤية بأنه في الجنة, فدل ذلك على أن بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم, فهذه فيه دلالة على أن قاتل النفس وإن كانت كبيرة لكنه دخل الجنة بذلك وليس من أهل الكفر. قول حديث الرجل الذي قتل مش عارف دي قتل نفسه ولا قال لا هذه مسألة أخرى, لا لئن مت لا ما قتلش نفسه. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولك, سبحانك اللهم وبحمدك, إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك, جزاكم الله خيرا.